السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. شعرات القرآنية وبصمات النور القرآنية من الجزء 28. والله يسمع تحاوركما. النبي عليه الصلاة والسلام ده النبي وكمان قائد الدولة، ودي امرأة غلبانة فقيرة عندها مشكلة اجتماعية بينها وبين زوجها، وربنا بيقول والله يسمع تحاوركما، في لغة حوار. النبي سمح إن يبقى في لغة حوار بينه وبين امرأة عادية بسيطة، حاكم الدولة، لغة حوار. لغة الحوار يا جماعة من اسرار ومفاتيح التربيه الاجتماعيه والسعاده المجتمعيه، ان الراجل ينشئ لغه حوار بينه وبين مراته، في الاخر هو اللي بيفصل، ولكن في لغه حوار، لغه حوار بينه وبين ابنه. لغه الحوار دي كلمه سحريه لحل مشاكل رهيبه في الحياه، ان احنا نقبل لغه الحوار، محدش يتكبر ان اللي قدامه يحاوره وينتقده ويراجعه. ليه؟ هو انت استغفر الله العظيم انت اله؟ يعني شغل الناس اللي بتتعامل انهم الهه في الارض، محدش يتكلم معايا، محدش يراجعني، ليه؟ عشان ايه؟ لازم زي بالظبط المنافقين لما قالوا للنبي هو اذن، يعني والعياذ بالله، يعني لما واحد يكون ودان الكلام اللي يسمعه يصدقه، هو واحد جه قال لك كلمتين عننا تصدقوا رسول الله، هم اتجننوا ليه؟ وقلبوا على النبي عليه الصلاه والسلام نفسه ليه؟ مش مستحملين ان حد ينتقدهم. دي من صفات المنافقين، رفض لغه الحوار دي من صفات الانسان المنافق. والله يسمع تحاوركما، سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. ويا سلام ان اول لقطه واول مشهد في الجزء ال 28 ان المربي قاعد بيحل مشكله اسريه بين زوج وزوجه. لو الدعاء ينزلوا للحياه المجتمعيه للملتزمين والملتزمات، وينزلوا زي بدايه الجزء ال 30 عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الداعيه نازل في الشارع وبيتكلم عن ربنا. لما الدعاء ينزلوا لمشاكل حياه الملتزمين والملتزمات، ولما الدعاء ينزلوا للناس في الشوارع يكلموهم عن ربنا، ساعتها الله يا جماعه الدنيا مش هتبقى زي ما هي دلوقتي خالص. ثم يعودون لما قالوا، ربنا بيقول والذين يظاهرون من نسائهم. واحد غلطان وارتكب جريمه وجي مع مراته بقسوه وفظاظه ومقاييس فاسده وقال لها انت عليا كظهر امي. ثم يعودون لما قالوا، يعني رجع بقى لنفسه، رجع للي هو قاله وبدا يحاسب نفسه عليه تاني، وبدا يكتشف الخطا في الكلام اللي هو قاله تاني. برضه مفهوم تاني راقي جدا غير مفهوم تحاوركما ولغه الحوار، مفهوم ان الانسان يبقى عنده نقد ذاتي لافعاله ولسلوكه. انا خلاص مش عملت الحاجة ومصمم على اللي انا عملته. ثم يعودون لما قالوا، دايما افتكر كلامك ودايما عيد، اعمل فيدباك واعمل تاني اعادة لكلامك، وافتكر ايه اللي انت قلته، ايه الغلط، وخلى عندك جرأة التصحيح وجرأة الاعتراف بالخطأ. مبدأ تاني جبار في سورة سبحان الله المجادلة. الناس بتجادل كتير، والجدل لما بينتشر بيبقى الانسان محتاج انه يقف مع كلامه وانه يقبل الحوار والرأي والرأي الاخر. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني عقوبة تنكيلية باللي قال لمراته انت علي كظهر امي، يعني حرم الحلال. مراته حلال، هي مراته ملهاش اعتبار، يبقى حرم الحلال. طب الشهرين المتتابعين دول مش نفس العقوبة بتاعة اللي جمع مراته في نهار رمضان برضو اللي استحل الحرام؟ يبقى تحريم الحلال جريمة عند الله لا تقل عن تحليل الحرام. عشان كده ده بداية الجزء ال 28 ان ربنا بيعاقب اللي جه في الحلال وحرمه، ودي نفس نهاية الجزء ال 28، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. يبقى اذا التشدد مصيبة زي التسيب بالظبط، زي ما التسيب مصيبة والانسان المتسيب اللي عايز الحرام يبقى حلال مصيبة، كذلك المتشدد بيكره الناس في الدين، ده اكبر سلاح في ايد ابليس، اللي عايز الحلال يبقى حرام، اللي عايز يشد على الدنيا اللي متشدد. عشان كده هم عقلية واحدة، هو نفس الحول الفكري، بس المتسيب خاف على الناس لحد ما ضيع الدين فقال لهم كل حاجة حلال عشان الناس ما تسيبش الدين، والمتشدد خاف على الدين لحد ما ضيع الناس. هما الاثنين عندهم حول فكري، وهما الاثنين عقلية مرفوضة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. سبحان الله، ربنا قال في القرآن ان في عدوين للدين، يحدون الله ويشقون الله. يشقون دايما بتيجي مع العدو اللي بينه وبينه معركة وجود، زي اليهود في الصورة اللي بعدها اللي هي الحشر، شقوا الله ورسوله. ليه؟ انا في شق وانت في شق، يانا انت يانا كمل يانا تكمل، لازم واحد مننا يوسع للتاني، مش هينفع نعيش مع بعض في الدنيا. امال يحدون؟ يحدون لا، ده مش معركة وجود، ده معركة حدود. ده زي العلمانيين الوقت والتوك شو، هو مش مشكلته ان ما بقاش في متدينين في المجتمع، هو مشكلته ان المتدين ما يكلمنيش عن الحرام والحلال وملوش دعوه تحجبنا ولا لا، ومالوش دعوة البنات عرايا ولا لابسين، ومالوش دعوة الشارع محكمة ولا لا، ومالوش دعوة في نايت كلبات ولا لا، مالوش دعوة. انما موجود موجود يا باشا، اتفضل واعبد ربنا ليل نهار وروح عمره وصلي وصوم، بس الدين لحد باب الجامع وما يخرجش. فصل الدين عن الحياة، يعني الدين يقطع رجله. لو الدين خطب رجليه بره الجامع زي فعقروها كده لما قطعوا رجلها قبل ما يذبحوها، الدين يعقر، الدين جوه الجامع بس. فالمنافقين او العلمانيين مشكلتهم معركة حدود، ان الذين يحادون الله ورسوله. طب ايه مشكلتهم في معركة الحدود؟ الدين هيعمل لنا كبت، الدين هيكبتنا، الدين هتجيبي اعمل ما تعملش، حرام تكلموا ستات، حرام الستات يبقى لهم اصحاب بعد الجواز، حرام. عشان كده لما ربنا اتكلم عن العلمانيين دول قال ان الذين يحدون الله ورسوله كبتوا، جزاء من جنس العمل. هم فاكرين ان حدود ربنا كبت، فلما حاربوا حدود ربنا ربنا كبتهم ويجي لهم الكبت والامراض النفسيه، كبتوا وربنا يكبتهم ويقهر قلوبهم زي ما كانوا بيظنوا في الدين الكبت. عشان كده في الاخر وللكافرين عذاب ايه؟ مهين، لانه يعني والعياذ بالله ما احترمش حدود الدين، فربنا يهينه دنيا قبل اخره. تفسحوا في المجالس، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تفسحوا في المجالس دي لما كان بقى ايه؟ مجلس النبي عليه الصلاه والسلام. خدوا بالكم الدعوه العامه انا ما اعرفش انها ذكرت في القران غير مرتين، دروس الفضائيات وخطب الجمعه انا لا اعلم انها ذكرت في القران غير مرتين. المره الاولانيه تفسحوا في المجالس، الدرس بتاع النبي عليه الصلاه والسلام لما الدين زاد وحصل اقبال عليه، والمره الثانيه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، خطبه الجمعه. كل القران الباقي 600 صفحه بيتكلموا عن الدعوه الميدانيه، نزول الداعيه في الشوارع للناس. يبقى اللي عايز يقتدي بالانبياء ويبقى مع الانبياء في الجنه يا دعاه الى الله، وانا اول واحد بكلم نفسي، ينزل للناس، ينزل يدعو الناس الى الله في اماكنهم وبيوتهم واسواقهم ونواديهم ومقاهيهم ونايت كلباتهم، ينزل للناس. الدعوه العامه دي حاجه بتيجي احيانا، انما معظم الوقت بيبقى اهل الباطل منعينها اصلا، مش مخلين اهل الدعوه يتكلموا زي ما هم عايزين. يبقى الاصل في الدعوه هي الدعوه الميدانيه والنزول للناس. تفسحوا في المجالس، دي بقى مجلس النبي عليه الصلاه والسلام بدا يزيد، فبيجي ناس عايزه تقعد وفي ناس عايزه ايه؟ ترحرح. لا، وسع لاخوك، خد اخوك جنبك في مجلس العلم ومجلس الدين، خد اخوك جنبك في الحياه، خدي اختك جنبك في كل حاجه، سع اخوك في الحياه، افرح ان اخوك جنبك. يفسح الله لكم، ربنا يوسع عليك، كل ما تسع لاخوك ربنا يوسع عليك سبحانه وتعالى. واذا وبرضه تفسحوا في المجالس، لما كان بقى بدا يجي دايما كده، يعني الواحد لاحظها في الدرس بتاعه لما يبقى الدرس موجود، ان دايما يجي الشباب الصغننين بقى اللي ايه اللي فاضيين يجي من قبل الدرس بمده فياخد الاماكن القدامانيه، فيجي الناس بقى الكبار والكوادر الثقيله فعايز يقعد يلاقي المكان اتزحم. لا، اوعوا تنسوا مقام القديم، خلوا في مكان للقديم. القديم ده دايما عنده اشغال دعويه واشغال كبيره، مش زي الشاب الصغير الفاضي اللي بيعرف يجي بدري وعنده لسه. فلازم نحترم المقامات، لما واحد قديم يدخل في بيئة الإيمان ياخد مكانه، لما واحد قديم يدخل في العمل لدين الله ياخد مكانه، يبقى إيه؟ احترام المقامات. والمقامات غير المواقع بالمناسبة، المواقع أسامة بن زيد النبي خلاه أمير على أبو بكر وعمر وعنده 17 سنة، ده المواقع. عادي إن الصغير يمسك الكبير، دي بالأهلية، دي بالخبرة، دي إنما المقامات تحترم، الكبير مدى الحياة يفضل كبير. الكبير مدى الحياة يفضل محترم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، النشوز هو الارتفاع، عشان كده المرأة الناشز اللي علت على انها تسمع امر جوزها. طيب انشزوا مش الارتفاع ده ان انا حضرت مجالس الدين، لا يا حبيبي، سماع الدروس والمقاطع الدينية وحضور الدروس مش ده اللي هيعليك، امال ايه يعليني؟ تطبيق الكلام بعدها. عشان كده ربنا قال تفسحوا في المجالس، طب بعد التفسح روحوا طبقوا بقى، انشزوا انشزوا اعلوا بقى. يبقى انت مش هتعلى ولا هتتطور لما تسمع دين، انت هتعلى وتتطور لما تطبق دين. يرفع الله الذين امنوا والذين منكم والذين اوتوا العلم درجات. يرفعهم في ايه؟ ربنا ما قالش. اللي بيطلب علم واللي بيحصل الايمان واللي عنده وقفات مجاهده وكثير العباده واللي بيحافظ على اوراد عبادته واللي بيطلب العلم وبيطلب التفسير والحديث، ده ربنا هيرفعه، هيرفعه في الدنيا هيرفعه في الفهم هيرفعه في اليقين هيرفعه في الفردوس الاعلى هيرفعه في المقام عند الله هيرفعه في الذكر في السماوات مش مفيش متعلق، مش موجود. يرفع في ايه؟ في كل حاجه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله. اللي بينه وبين ربنا معركه حدود ده زي العلمانيين، ما ينفعش يبقى بيننا وبينه ود. اللي بيحارب حدود ربنا وبيحارب الحلال والحرام ينفع يبقى مدعو، ينفع نتألفه إن يبقى بينا ود وحب؟ ما ينفعش، لأن اللي بيحارب ربنا ما ينفعش يبقى حبيبك، لأن حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي، هو ده الولاء والبراء. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، هو دي مصيبة الإنسان، إنه دايما يتضرب بالأسباب والأسباب ما تسعفوش وبرضه لسه مصدق الأسباب، مش يقينه في الله. ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله. ربنا بيحارب معنا في أرض المعركة، ربنا معنا، ربنا معنا، الله يسبق الصفوف، الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بس لو احنا أهل دين حقيقيين بحق حقيقي. يحبون من هاجر إليهم، جميل قوي إن أول كلمة في العلاقة من المؤمنين يحبون، البداية حب، بعد لما جه الحب من هاجر إليهم، هو جاي بقى يشاركني في الأكل، يشاركني في المكان، يشارك مدام حب. اتعلمت من مشايخي إن المكان الضيق يسع 1000 صديق، المكان الضيق يسع 1000 واحد مادام بيحبوا بعض. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، عمرنا ما هنكمل مع بعض إلا لو اتعلمنا الآية دي، اغفر لنا، يبقى أنا دايما باصص لتقصيري وعيوبي، ولإخواننا الذين سبقونا يبقى أنا دايما باصص لمزايا أخويا وسبقه وبالإيمان. القيمة الحقيقية للإيمان، ممكن تبقى أنت داعية مشهور وفي شيخ من الشيوخ مش مشهور خالص ولكن هو أعلى منك، أنت عارف أنه أعلى منك علم وأعلى منك إيمان، اتكسر له. اوعى تقهر الناس بشهرتك، اوعى تقهر الناس لأنك أنت ليك قبول مجتمعي أكتر منهم أو أغنى منهم أو عندك كرسي على من، اتق الله. ضع نفسك حيث وضعك الله، ما تضعش نفسك حيث وضعك الناس. اتكسر لشيوخك، اتكسر لإخوانك اللي أنت عارف أنهم أعلم منك وأشد اجتهاد في العبادة منك. خد مكانك، اوعى تاخد مكان مش مكانك، مش اللي بيحضر له 500 يساوي 500 واللي بيحضر له 2 يساوي 2، لا يا جماعة، دي مقاييس أهل الدنيا، احنا مقاييسنا دينية. يبقى عشان نكمل مع بعض، لازم تبص لعيوبك اغفر لنا، وتبص لمزايا أخوك ولإخواننا الذين سبقونا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى لما يكون منظرنا بنحب بعض بس حقيقة احنا أشتات متفرقين، يبقى احنا عندنا مشكلة في عقلنا، لا يعقلون. ربنا ما قالش لا يؤمنون، لا يتقون، لا يقولون، قال لا يعقلون. اللي مش عارف ايه بتاخوه بيحط ايده في ايد اخوه، ده بني ادم مجنون، ده مش عاقل اصلا. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر، اكفر يعني هو عيل صغير، الشيطان بيلعب كرة، اكفر كفر، ده برصيصة، الآية دي نازلة برصيصة، اللي قعد 70 سنة يعبد ربنا على الصومعة لوحده، ولما الشيطان حاول يضيعه الشيطان موته ساجد لابليس والعياذ بالله، بعد ما زنى وقتل اللي زنى بيها ودفنها وكذب على اهلها وسجد لابليس ومات سجد لابليس. طب ده ليه؟ ده عبد ربنا 70 سنة لانه افتكر انه هيقدر يعبد ربنا لوحده، وافتكر انه هيقدر يوصل لربنا لوحده. جريمة برصيصة انه استغنى عن اخوه، ودي سورة الحشر، سورة الحشر من اسمها يحشر المرء مع من احب. يبقى انت عايز تبقى في المقامات العليا في الاخرة مش بعملك، باللي انت بتحبهم اساسا. يبقى شوف اصلح الناس وابقى معاهم في الدنيا عشان تبقى معاهم في الاخرة. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو قلبك صخر، لو قلبك حجر، المفروض يتصدع وينهار من ايات القرآن. معقول الجبل ارق منك؟ معقول الجبل هيتأثر بكلام الله اكتر منك؟ الاعجاز التأثيري للقرآن، القرآن يفتت الحجر. طب القرآن هيعمل ايه في قلبك لو انت فعلا عشت مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الصف الطاهر لازم ما يقسهاش بالعدد، لازم يقسها فعلا ان اللي هيضاف لينا يكون قيمة حقيقية. فامتحنوهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. القصة مش ان مراتي جميلة، لو زوجتك الجميلة اللي بتحبها اختارت الكفر، اختارت انها تعرض عن الله، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، بحب الآية دي قوي يا جماعة، المبايعة ان انا هبيع حياتي ليك، هبيع كل شيء ليك. يعني المرأة ممكن تبيع لربنا زي ما الراجل يبيع، النساء شقائق الرجال. سورة الممتحنة اصلا على اسم امرأة، زي ما سورة المجادلة على اسم امرأة. الجزء 28 اصلا بيتكلم عن النساء كتير جدا، وقيمة المرأة دي. ام كلثوم بنت عقبة اللي هجرت لوحدها ووقفت في وش الدنيا كلها عشان تروح للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المرأة ممكن تبيع حياتها لله، في صحابيات كتير باعوا عمرهم لله، بيع انت كمان لله سبحانه وتعالى. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية دي نزلة فعبد الله بن سلام ومجموعة من الصحابة قاعدين يقولوا لو أن نعلم أحب الأعمال إلى الله. فالنبي نداهم فحسبوا بقى أن هيبقى فيه شكر وثناء، ده بيقولوا إيه اللي ربنا بيحبه. فإذا بقول الله كبر مقتا، ما تبقاش كلامنجي في الدين، الدين تطبيق. أحب الأعمال إلى الله هو اللي أنت عارف الوقت، هو اللي أنت عارفه الوقت، هو اللي ربنا اداك علمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، قال المفسرون من جاهد فيما علم رزقه الله هداية ما لم يعلم. يبقى خلي ما تبقاش كلامنجي في الدين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون صفا، أهل أعمال مش أهل كلام ومتوحدين مع بعضهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زي ما كنا بنزوغ من المدرسة زمان من حصة الفيزياء اللي ما بنحبهاش أو الكيمياء. أحيانا العبد يزوغ من تكاليف شرعية، ما بحبش الدعوة، ما بحبش قيام الليل، يزوغ فيقوم قلبه يزيغ، قلبه بقى يزوغ بقى من اليقين والإيمان والتوحيد. اوعى جوارحك تزوغ من أعمال الدين عشان قلبك ما يزوغش. في النهاية نختم بالشعار العظيم: وتركوك قائما. وتركوك قائما، الله. النبي لما كل الصحابة جروا على القافلة وسابوه منهارش، مش تركوك منهار، آية في القوة النفسية، آية في القوة النفسية، مش تركوك واقفة، قائمة، قائم بأمر الله. لو الدنيا كلها تخلت عنك خليك واقف، خليك صامد، خليك راجل. وتركوك قائمة، شعار من سورة المنافقون. يحسبون كل صيحة عليهم. اوعى تبقى جبان، الجبان خايف من كل حاجة وخايف على كل حاجة وفاكر ان كل مشكلة هتبقى مصيبة وكل كلكوعة ولا ورم طالع هيبقى سرطان وكل مغص هيبقى ده في حاجة مصيبة، ده فاكر ان كل حاجة خطر. خليك شجاع، اوعى، دي من صفات المنافقين. ذلك يوم التغابن، التغابن تضيع العمر، التغابن انك انت حاجة غالية قوي وضيعتها بما لا يساوي. طب ايه اللي بيضيع الاعمار؟ حاجتين، ما اصاب من مصيبة، الابتلاءات، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، المحبوبات. أكتر حاجتين هيضيع عمرك محبوباتك والابتلاءات والمصايب. اوعى الابتلاءات توقفك عن ربنا، المطب بيخلي العربية تهدي مش بيخليها تقف. واوعى المحبوبات الدنيوية تشغلك عن ربنا عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. من سورة الطلاق: وأولاة الأحمال، إن المرأة أحمالها كتير أوي ارحمها. سورة الطلاق مليانة ألفاظ رحمة بالمرأة، عشان كده بعدها: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. هتيسر عليها، ربنا هيسر عليك. وفي النهاية سورة التحريم: قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس. انت عايز ابنك لحمه يبقى وقود جهنم؟ انت عايز بنتك لحمها يبقى وقود جهنم؟ سكت عليها وهي دخلت اعدادي وما تحجبتش لحد دلوقتي ليه؟ سكت عليه وهو بقى في اولى اعدادي وما بيصليش لحد دلوقتي ليه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا، نكرة للتعظيم، وقودها الناس، عشان ما تشوفش احب الناس وحتى من قلبك بيشوى في جهنم قدام عينيك بكره. خاف على اولادك، خاف على دين اولادك. انت بتقوم الساعه 2 بالليل تقفل الشباك احسن نسمه الهواء تجيب لهم برد، ومش خايف عليهم من جهنم؟ ربوا اولادكم، حفظوا اولادكم القران، اهتموا بدين اولادكم، اقعدوا مع اولادكم ولو مره كل اسبوع تعلموهم حاجه في الدين وفي القران. اهتموا بدين اولادكم عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخلكم جميعا الفردوس الاعلى مع بعض. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين.